السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه هي الحلقة العاشرة، وسيكون موضوعها إن شاء الله استكمال الكلام عن المقطع الأخير في سورة المدثر مع البيان التحليلي وشرح الآيات في سورة القيامة. وقد انتهينا في المحاضرة الماضية من البيان وشرح المعاني للمقطع الثاني في سورة المدثر، وتوقفنا عند الفوائد والأحكام المستنبطة من تلك الآيات الكريمة. أول هذه الفوائد والأحكام في الآية الكريمة دلالة على ثبوت زيادة الإيمان ونقصانه بما يرد عليه من الحقائق والمعارف. ولهذا كانت معرفة المؤمنين بعدد خزنة جهنم سببا لزيادة إيمانهم ويقينهم، وهكذا حال المؤمن كلما نزل عليه من الله عز وجل خبر أو أمر صدقه وعمل به فزاده إيمانا به عز وجل. ولهذا يقول عز وجل في الآية الكريمة ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني لأن المؤمن هو الذي يزداد إيمان وهو الذي ينتفع بتجدد المعارف والأوامر. وإذا ثبتت زيادة الإيمان للمؤمنين في القلب دل ذلك على إمكان نقصانه، لأن المحل إذا كان قابلا للزيادة دل على قبوله للنقص. ثانيا، في الآية الكريمة دلالة على أن البراهين والأدلة وإن عظمت وكثرت وكانت بالغة إذا لم تلقى المحل المستعد لقبولها والانقياد لها فإنها ما تزيد القلب إلا نفورا وإعراضا. وهذا ما كان من رؤساء مكة وكفارها، لما علموا عدد خزنة جهنم ما زادهم ذلك خشوعا لله ولا خضوعا له، بل زادهم ذلك إعراضا وتهكما واستهتارا، حتى شغلوا بهذا العدد عن الموعظة الحقيقية من إخبار الله عز وجل بعدد خزنة جهنم. وإلى هذا المعنى يقول عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني لا يزيدهم التخويف إلا طغيانا، لأن محلهم غير قابل للموعظة، قلوبهم قد ران عليها وغطيت والعياذ بالله. ثالثا، في الآية الكريمة إشارة مجملة إلى عظم جند الله عز وجل، وهذا ما أشار إليه قوله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الإبهام في الجنود، ما يعلم جنود ربك، هذا الإبهام دال على العظم، فهو يتضمن أولا إبهاما في ماهية هذا الجند، وإبهاما في أصنافه، وإبهاما في أنواعه، وإبهاما في قدراته، وإبهاما في عدده. وفي الآية الأخرى ولله جنود السماوات والأرض، وقد أهلك الله عز وجل الطغاة على مر التاريخ بجند من جنده، فأهلك قوم نوح بجند الماء، وعاد بالريح، وثمود بالصيحة، وقارون بالخسف. واستشعار المؤمن الحقيقة لهذا المعنى، أعني به أن لله جنود السماوات والأرض، الجنود الذين لا يعلمهم أحد إلا الله ولا يحصيهم غيره عز وجل، يجعله يحس بهذا الجند الإلهي، يقف معه ويسانده ويعضده، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في بعض معاركه وغزواته. رابعا، في الآية الكريمة أقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته، فقال والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وهذا فيه دليل على أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس لأحد من المخلوقين أن يقسم أو أن يحلف بغيره عز وجل، لقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. وقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته تنبيه لما فيها من بديع الخلق وعظيم الإيجاد. ولهذا كان غالب ما يكون عليه القسم يتعلق بالبعث والجزاء والقدرة على خلق الناس. دائما يأتي القسم بشيء من مخلوقات الله ثم يعقبها يكون متعلق هذا القسم شيئا مرتبطا بالبعث والجزاء وقدرة الله عز وجل، لأن هذه المخلوقات العظيمة دالة على القدرة، والقادر لا يعجزه إعادة الخلق. خامسا في قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، تأكيد لمبدأ المسؤولية الفردية الجزائية على الأعمال، فكل نفس مرتهنة بعملها وما كسبت من خير أو شر وتجازى عليه. إن عملت خيرا جوزيت هي ولم يجاز غيرها على خيرها، وإن عملت سوءا جوزيت على سيئها ولم يجاز عنها غيرها. وهذا المبدأ الذي تؤكده آيات القرآن الكريم في مواضع شتى يقوم في الحقيقة على مبدأ العدل والمسؤولية الجزائية، بحيث يحاسب الإنسان على عمله هو ويجازى على كسبه هو لا على عمل غيره وكسب سواه. وهذا يتفق مع مبدأ العدل والنصفة. سادسا في المحاورة التي جرت بين المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار، كشفت الآيات الكريمة عن أبرز الأسباب التي جعلت أهل النار يصلونها، فذكرت أربعة أعمال لأهل النار. أولها ترك الصلاة، وذكر الصلاة هنا لأنها شعار الإيمان ورمز العبودية لله. والثاني ترك الإحسان إلى الخلق، وإليه يشير قوله تعالى ولم نكن نطعم المسكين. والثالث الخوض مع الخائضين، والخوض مع الخائضين يشير إلى حالة من الاستهتار بأمر العقيدة وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن، وعدم أخذ ذلك مأخذ الجد، وهذا حال كثير من الناس، فلا يأخذون أوامر الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مأخذ الجد، ويورثهم ذلك حسرة وندامة يوم القيامة. ورابع هذه الأعمال التكذيب بيوم الدين والجزاء. والحقيقة إن التكذيب بيوم الدين والجزاء يسبب هذه الأعمال التي ذكرت في الآيات الكريمة. والآيات الكريمة تشير إلى أنهم استمروا على هذه الأعمال وغيرها طول حياتهم، ولذلك قال حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاءنا الموت ونحن على هذه الأخلاق والأعمال الذميمة. سابعا في الآية الكريمة عند قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إثبات الشفاعة للمؤمنين، لأن الله تعالى قد حرمها المجرمين المكذبين، وإذا كانوا محرومين منها بسبب تكذيبهم وإجرامهم دل على أن المتصف بضد هذا الوصف، بضد وصف الإجرام وضد وصف التكذيب، أن الشفاعة قد تنفعه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة وأنها حق، وهي ثابتة بأنواع مختلفة جاء تفصيلها في الكتاب والسنة، ولها شرطان. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع له، الثاني إذنه عز وجل للشافع أن يشفع. ثامنا في الآيات الكريمة تشبيه بليغ، وهو الحقيقة الغاية في السخرية من أولئك المشركين وموقفهم من القرآن الكريم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبههم الله عز وجل بالحمر الوحشية التي من طبعها النفر وشدة الحذر. هذه الحمر شبه الله عز وجل المشركين بهم في حال نفورها من الصائد يصيدها سواء كان أسدا أو غيره من السباع، فتجدها تهرب في كل جهة، ليست إلى جهة محددة ولا إلى غاية معينة، وإنما قصدها أن تهرب، فتجد بعضها يأخذ ذات اليمين وبعضها ذات الشمال، وبعضها قد يختلف مع بعض في الاتجاه، كل ذلك نفرة من ذلك الصائد. وهكذا حال المشركين المكذبين بالقرآن ودعوة النبي، ينفرون منه ويعطلون عقولهم مثل هذه البهائم، وإلا العاقل يجلس ويستمع ما يدعو إليه النبي ويناقشه ويحاوره، فإن كان حقا قبله وإن كان باطلا رده، ولا يكون مثل الحمر التي لا عقل لها وإنما تفر بمجرد غريزتها. تاسعا، في قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إشارة إلى حقيقة ما يعترج في نفوس أولئك الكفار. هذه الآية بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة فيها دلالة على الحسد الذي انطوت عليه قلوبهم، حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه وكلفه بهذه المهمة وشرفه بوحي الله عز وجل. ظهر هذا الحسد في طلبهم أن يؤتى كل واحد منهم صحيفة منشورة فيها اسمه وأمر الله له باتباع النبي. وما حملهم على هذا غير الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم أن اختاره عز وجل لهذه المهمة. ومع ما في هذا الطلب أن يؤتوا الصحف المنشرة، مع ما في هذا الطلب من صورة العناد والاستكبار الشديد، فهو أيضا فيه جانب الحسد للنبي وفيه جانب آخر دال على استكبارهم وعنادهم وإصرارهم على طلب الأمور البعيدة المنال الدالة على العناد. أخيرا، في الآية الكريمة إثبات قدرة الإنسان على الاختيار والمشيئة التي تمكنه من اتباع الحق أو الإعراض عنه، ولهذا قال عز وجل كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، فأثبت عز وجل للإنسان المشيئة والاختيار لقوله فمن شاء ذكره. وهذا أمر معلوم من ديننا بالضرورة. لما؟ لأن التكليف أولا والجزاء عليه ثانيا فرع عن المشيئة والاختيار، إذ كيف يكلف ويجازى إن لم يكن مختارا مريدا؟ لأنك لا تحاسبه ولا تجازيه إلا إذا كان له القدرة على الاختيار، ولكن هذه الإرادة والاختيار لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ولذلك يقول عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله وهذا دليل على أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل، فمن أراد الله عز وجل به الخير وفقه لقبول الخير واتباعه، ومن أراد عز وجل به الضلال لم يوفقه إلى قبول الحق ولا إلى الانقياد إليه. بهذا ننهي الكلام عن هذه السورة الكريمة سورة المدثر وما فيها من فوائد وأحكام، ومنها ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة القمر، عفوا وهي سورة القيامة. وسنبدأ كما جرت العادة بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. اسم هذه السورة هو سورة القيامة لوقوع القسم بيوم القيامة، ووقت نزولها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مكية باتفاق. عدد آياتها، عددها في قول الجمهور 39 آية، وعددها في قول أهل الكوفة 40 آية. وأما موضوعاتها فالسورة يدل عليها اسمها القيامة، فالحديث فيها بشكل أساس عن يوم القيامة، عن موقف الناس منه تصديقا أو تكذيبا، وإثبات قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق للجزاء والحساب الدال على أن يوم القيامة حق، والذكر طرف من أحوال الناس في ذلك اليوم بين منعم ومعذب. لأنها تدور حول يوم القيامة وما فيه وما يتعلق به، فقد أخرج الطبري في تفسيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال من سئل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة، يعني سورة القيامة، لأن الكلام فيها كله عن هذا اليوم. وتأمل تأمل معي كيف بدأت السورة بذكر استبعاد المشركين للرجعة في قولهم أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. هذه في بداية السورة. في ختام السورة وآخرها يقول عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تجد غاية التناسق بين مطلع السورة وختامها. الفقرة الثانية في شرح الآيات وتحليل ألفاظها. قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. افتتحت السورة الكريمة بالقسم لإظهار الاهتمام بما سيذكر، ونحن قد قررنا سابقا أن قسم الله عز وجل بأمر يدل على عظم ذلك الأمر وعظم ما أقسم عليه، وكون القسم بيوم القيامة فيه براعة استهلال لأنه موضوع السورة عن القيامة نفسها، فأن يكون القسم بنفس الموضوع هذا من براعة الاستهلال الممهد لموضوع السورة الكريمة. قوله لا أقسم هذه صيغة قسم، ودخل حرف النفي على فعل أقسم لقصد المبالغة، وإلا فليس المقصود نفي القسم على الصحيح من كلام أهل العلم، وإنما دخول النفي هنا لقصد المبالغة، كأن الأمر لوضوحه وظهوره لا يحتاج فيه إلى قسم، وإلا فمما يدل على أن الصيغة صيغة قسم أن الله قد ذكر جواب القسم في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة المراد بها نفس الإنسان، واللوامة صيغة مبالغة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في طاعة الله عز وجل والوقوع فيما حرم، وهذا اللوم لوم محمود لأنه يورث الإقلاع عن الذنوب والاجتهاد في الطاعة. قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قوله أيحسب بمعنى أيظن، والظن الواقع هنا من الكافر، والظن الواقع هنا هو ظن الكافر، والمعنى أيظن الكافر أن الله لا يعيده بجمع عظامه وإحيائه. وقوله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى حرف إبطال، ومعنى نسوي التسوية تقويم الشيء وإتقانه، وبنانه أطراف أصابعه، وتسوية البنان إعادة خلقه على أحسن تقويم وإتقان. والنص على القدرة على تسوية البنان دون تسوية خلقه كاملا أو غير ذلك من أجزاء الإنسان لأمرين، يعني الآية الكريمة تنص على تسوية البنان بعينه دون سائر أجساد جسد الإنسان، ذلك لأمرين: الأول أن البنان هو الأطراف الواقعة في نهاية الجسد، فلا تسوى هذه الأطراف حتى يسوى سائر الجسد، فإذا ثبتت قدرة الله على تسوية هذا البنان فمن لازم ذلك تسوية سائر الجسد، هذا واحد. الثاني أن النص على البنان أشد إشارة إلى ما في إعادتها من دقة، أن النص على البنان فيه إشارة إلى ما في إعادتها من الدقة في الخلق، دقة تشهد بالقدرة والإتقان، ولهذا قال نسوي بنانه، ما قال نعيد بنانه أو نخلق بنانه، بل قال نسوي بنانه. في العصر الحاضر يظهر الطب الحديث أن لكل إنسان بصمة خاصة في أصابعه لا يشابهه فيها أحد من الخلق، وهذا يكشف لنا مزيد ضوء عن الآية الكريمة في اختيار البنان دون غيره من أجزاء الإنسان. ولا شك أن إعادته على هذا النحو دال على القدرة وعلى الإتقان. وقوله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال أخرى غير ما سبق. والفجور السوء الشديد، وأمامه يعني أي في المستقبل. والمعنى على هذا أي إن الذي حملهم على تكذيب البعث هو أنهم أرادوا بذلك الاستمرار والاسترسال في فجورهم فيما يستقبلون من زمن. قوله يسأل أيان يوم القيامة، أيان اسم استفهام عن الزمن البعيد بمعنى متى، والمعنى أن هذا الإنسان الكافر الذي يريد الاسترسال فيما هو فيه من فجور في مستقبل حياته يحمله على ذلك استبعاده ليوم القيامة، ولهذا تراه يسأل عن وقته على سبيل الاستبعاد والاستحالة. وقوله عز وجل فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قوله عز وجل إذا برق البصر، قرأ اختلف القراء في قراءة برق، فجمهور القراء بكسر الراء برق، والمعنى دهش وبهت. وقرأ نافع وهو من القراء السبعة بفتح الراء برق، بمعنى من البريق بمعنى اللمعان، أي لمع البصر من شدة شخوصه. وإذا تأملنا هاتين القراءتين وجدنا مآلهما قريب، فهو كناية عن شدة الفزع الذي يحصل في تلك الحالة. قوله وخسف القمر أي انطمس وذهب نوره، وقوله وجمع الشمس والقمر أي قرنا بينهما بعد ذهاب نورهما. وأما حقيقة الجمع بين القمر والشمس فالله عز وجل أعلم بكنه هذا الجمع، ولكننا نوقن بوقوع هذا الجمع، أما كيفية ذلك الجمع فالله أعلم بكنه، إلا أنه يشير إلى اضطراب واختلال في النظام الفلكي. قوله أين المفر استفهام مستعمل بمعنى التمني، لأن الإنسان يعلم يقينا أنه لا يجد مفرا، فليس يراد الاستفهام، وإنما يتمنى أن يجد طريقا يفر منه. والمعنى يقول الإنسان متمنيا أين المفر والمهرب من العذاب والحساب. قوله كلا لا وزر، كلا حرف ردع وإبطال لما تضمنه. قوله أين المفر، قوله عز وجل كلا لا وزر، كلا حرف ردع وإبطال لما تضمنه أين المفر من الطمع والتمني، فهو ردع وإبطال لما تمناه من المهرب. قوله لا وزر، الوزر المكان الذي يلجأ إليه، أي لا ملجأ ولا مكان يصير إليه الإنسان. وقوله إلى ربك يومئذ المستقر، أي لا ملجأ يومئذ إلا ملجأ منتهيا إلى الله عز وجل. قوله ينبأ الإنسان يومئذ، ينبأ بمعنى يخبر، وهو كناية عن الجزاء والحساب، فليس فقط أنه يخبر بعمله وإنما يجازى على عمله. وقوله بما قدم وأخر، أي بجميع عمله من خير أو شر، المتقدم منه والمتأخر. وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، بمعنى شديد البصر بنفسه، شديد العلم بها والمعرفة بما اكتسبت. وقوله ولو ألقى معاذيره، المعاذير اسم جمع معذرة، والمعنى أن الإنسان يعلم حقيقة عمله واستحقاقه للجزاء حتى لو زينت له نفسه بطرح الأعذار، فإن الله عز وجل عالم بها، وتلك الأعذار لا تغني عنه من الله شيئا. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.